حبتش ان اضيع وقت عالفاضي، هسيبك قبل ما تسيبني وانا راضي. يقولوا الناس انا سبتك ولا تسيبني، كرامتي غالية عندي مش هموت عادي، مادام ملقتش فايدة جاية في عتابي. في ايه يكبرنا كمل عمري في عذابي، صبرت كتير وهعمل بس ايه تاني، وبكرة تحس فرق الدنيا في غيابي. يومين وخلاص، ومن طلعت وعود